أنها حكم الرجل المسلم يسب الرجل المسلم ثم يحكم له بهجر، وبعضهم يسميه في بلدنا وصلة بمعنى أدب، كأن يسلم كذا وكذا من النقود أدب ذلك السب. أما السباب فيعتبر من الكبائر. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة، أعني صحيح مسلم، صحيح مسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما الذبح يعني، وأيضا المستبان ما قالا فعلى الباد منهما ما لم يعتد المظلوم. وأما الذبح فإنه يعتبر ذبحا لغير الله، ورب العز يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من وأنا أول المسلمين. طيب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله يعتبر كبيرة. أنت أن تخطئ على شخص أو تضربه أو تضرب شخصا ثم بعد ذلك تذهب وتذبح عنده، هذه خصلة جاهلية حديثة ليست بقديمة. فقد كان العرب يتخاصمون، ما نعلم أنهم كانوا يلزمون بعضهم البعض بالذبح. أما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حسب الخصام بين المهاجرين والأنصار، بين أنصاريين ومهاجرين تضاربا على الماء، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: لا، يا للمهاجرين، كما في حديث جابر في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وجاء في الصحيح أن رجلا ضرب امرأته حتى خبر جلدها، وفي بعض الروايات حتى كسر بعض عظامها. فما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب ويذبح عند أهلها. وأيضا بسبب نزول قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضر مجلسا فيه عبد الله بن أبي، فقال له: ألا أدلك على أحسن من هذا؟ أن تجلس في مكانك، فمن أتاك تكلمت معه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، ائتنا ورشنا في مجالسنا. فحصل بين عبد الله بن أبي وجماعته، وبين عبد الله بن رواحة وجماعته، بين المسلمين وعبد الله بن أبي وجماعته حصل بينهم خصام. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فيه حلول غير الذبح. ما هي؟ العفو، هذا واحد. الصلح، ما رضي لا بالعفو ولا بالصلح حكم الله ينفذ. ومن لم يرضى بالعفو ولا الصلح ولا حكم الله فدعه يتقاتل مع صاحبه، وليس بخسارة على الإسلام. هذا الذي لا يرضى أن يحكم، يقولون إننا إذا لم نذهب ونذبح عندهم سيتقاتلون، ونحن نقول لهم: إذا لم يحكموا الكتاب والسنة دعهم يتقاتلوا، يستريح منهم البلاد والعباد ويستريح منهم المجتمع، ما هم خسارة على المجتمع. هذا الذي ما يحكم الكتاب والسنة، ما صحيح يا أخواننا؟ يعني مجتمع بس أكل كالبهائم، أكل وشرب ونكاح، دين استسلام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والله المستعان.